وبه إليه قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعرفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. هذه الإبل هي التي اقترحوها وجاءتهم على صفتهم الذي طلبوا من صالح النبي الله صالح عليه السلام أن يأتيهم بناقة صفتها كيت وكيت وكيت فأتى الله تعالى بها من الجبل لما خض فيها كما تدعون خض الإبل فولدت فولدت فعاشت معهم وهي جثتها كبيرة وكانت تشرب الماء كله إذا وردت يومها فكانت تشرب يوما وتخلي يوما فإذا شربت يوما يعني يحتلبون لبنها ويشربونه وإذا لم تشرب يشربون ماء وهكذا ولها بئر معين خاصة. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الديار يعني الناس استعجلوا فعجنوا وخبزوا واستقوا من بئر من البئر التي كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها فأمرهم أن يعرفوا العجين للأنعام قال هذا ما يجوز حرام أكله حرام وأمرهم أن لا يستقوا منها وإنما يستقون من بئر يعني تلك الناقة لأنه مبارك فاستقوا منه. نعم.